هنا إذاعة المقريز إلى مستمعينا المكرمين في كل مكان، إلى مستمعينا عبر إذاعة المقريز وعبر غرفة الفجر بالبالتوك، حياكم الله وبياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن أولئي مع الحلقة الأخيرة، وهي الحلقة العاشرة من حلقات الخليفة المفترى عليه أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، اليوم الثامن من شهر ربيع أول سنة 1436 من الهجرة النبوية المباركة. وإن شاء الله سنتكلم اليوم في مسك الختام حول كيفية زوال هذه الخلافة، أي نقصد دولة عبد الله بن زبير، وأيضا نتكلم باختصار عن نشأته، ونتكلم أيضا عن صفوة القول وخلاصة، نتكلم عن خلاصة هذا البحث وهذه الدراسة التي إن شاء الله سننشرها مكتوبة كاملة، وكما قلنا لكم إننا كتبناها منذ 20 سنة وننشرها الآن صوتيا، ثم بعد ذلك سننشرها مكتوبة مرة أخرى. وأود أن أنبه على قضية شكلية أيضا ولكنها مهمة، أن المراجع التي نذكرها إن شاء الله ستجدونها مبثوثة ومنشورة ومذكورة وموثقة إن شاء الله في البحث المكتوب. فقد اعتمدنا على عدة مراجع، مراجع كثيرة جدا، فلا نريد أن نطيل عليكم. فالمنتظم في تاريخ الملوك والأمم للإمام أبي الفرج الجوزي المتوفى سنة 597 هجرية في المجلد السادس من طبعة دار الكتب العلمية أيضا، ومن في البداية والنهاية بتحقيق التركي والمجلد الثاني عشر، ومن سير أعلام النبلاء بالطبعة الحديثة مكتبة الصفا الجزء الثالث، وللإمام الذهبي، وأيضا وفيات الأعلام للقاضي بن خلي كان في الجزء الثالث المجلد الثالث بطبع الدار الفكر، وأيضا عندنا بعض الكتب الأخرى كتاريخ خليفة ابن خياط، وهو أقدم الكتب المطبوعة التي أمامنا حتى الآن، لأنه توفي سنة 240 هجرية، هو من أقدم من أرخ لهذه الحقبة، من هناك من هو قبله، ولكن هذا هو الكتاب الموجود الذي حققه الدكتور أكرم ضياء العمري. ولي بحث كتبته في مصادر السيرة، كتابي مصادر السيرة، تكلمت عن تاريخ خليفة بن خياط وعن منهجه في كتابة التاريخ، فهو من أقدم من تكلم في هذه وسرد دولة عبد الله بن الزبير في تاريخه المختصر الشهير هذا. ثم عندنا أيضا من الكتب التي سنتكلم عنها إن شاء الله، لكن على أي حال سأعزو ما فيما بعد هذه المسائل، لأن الكتب كثيرة، مختصر تاريخ دمشق، وعندنا تاريخ الإسلام للذهبي، وعندنا شفاء الغرام، كتاب شفاء الغرام في أخبار البلد الحرام، كل هذا إن شاء الله سنتكلم سنذكره في الكتاب المطبوع بإذن الله سبحانه وتعالى. أما عن عبد الله بن الزبير فهو كما يقول ابن عساكر في تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر وأنا هنا النسخة التي بين يدي هي مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، والمختصر هو للإمام العلامة ابن منظور المتوفى سنة 711 هجرية في المجلد 11 و12، وأفرد له ترجمة مستفيضة في وكانت جيدة هذه وطيبة أيضا. هذا يقول ابن عساكر رحمه الله، يقول عبد الله بن الزبير بن العوام ابن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب أبو بكر، ويقال أبو خبيب، أي أنه كان يلقب بأبي بكر وأبي خبيب، وهو أول مولود في الإسلام بالمدينة من قريش، له صحبة حضر وقعة اليرموك مع أبيه، وشهد خطبة عمر بالجابية، وقدم دمشق لغزو القسطنطينية أيام معاوية، وبويع بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية بمكة، وغلب على الحجاز والعراقين واليمن ومصر وأكثر الشام، ثم قتله الحجاج بن يوسف وصلبه في أيام عبد الملك بن مروان، قبحه الله هذا الحجاج. ويقول أيضا ابن عساكر الحافظ ابن عساكر، ونقلا هذا الكلام ننقله عن ابن منظور في مختصره، يقول وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وجده أبو بكر الصديق، وجدته صفية عمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمته خديجة زوجة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالته عائشة زوجة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول مولود ولد في الإسلام للمهاجرين بالمدينة، فحنكه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الله، فكبر الصحابة والمسلمون لمولده استكثارا، وقتل بمكة سنة 73، فكبر فجرة أهل الشام لقتله استكبارا، بايع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنين، كان صواما قواما بالحق قوالا وللرحم وصالا، شديدا على الفجرة ذليلا للأتقياء البررة، وكانت له جمة مفروقة طويلة، يعني شعره كان يفرقه فرقتين رحمة الله عليه. هذا انتهى من كلام المختصر تاريخ دمشق. ويقول عنه الإمام الحافظ تقي الدين محمد بن علي الفاسي المكي المالكي المتوفى سنة 832 هجرية في كتابه شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، وهذا الكتاب في المجلد الثاني الذي حققه الدكتور عمر عبد السلام تدمري، يقول فيه وبويع ابن الزبير بعد رحيل الحسين عن مكة بالخلافة بالحرمين، ثم بويع بهما في العراق واليمن وغير ذلك حتى كاد تجتمع الأمة عليه، وهنا حتى كاد تجتمع الأمة عليه، ويقصد إلا الأردن، إلا منطقة الأردن، الشام كلها مصر والشام إلا الأردن، ويقصد هذا الاستثناء هنا في من كلام الإمام تقي الدين الحافظ أبي الطيب تقي الدين الفاسي المكي رحمة الله عليه، وفي كتاب شفاء الغرام. ويقول عنه الحافظ المدقق المحقق الإمام الذهبي المتوفى سنة 748 هجرية، وهو في تاريخ الإسلام كتابه الكبير الضخم تاريخ الإسلام، وفي المجلد الثاني يقول في المجلد الثاني هذا في طبعة حديثة، يقول عبد الله بن الزبير بن العوام ابن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب أبو بكر وأبو خبيب القرشي الأسدي، أول مولود ولد في الإسلام بالمدينة، له صحبة ورواية، وروى أيضا عن أبيه وأبي بكر وعمر وعثمان، وروى عنه أخوه عروة وابناه عامر وعباد وابن أخيه محمد بن عروة وعبيدة السلماني وطاووس وعطاء وخلق كثير ذكرهم الذهبي. وشهد وقعة اليرموك، وغزا القسطنطينية، وغزا المغرب، وله مواقف مشهورة، وكان فارس قريش في زمانه. أقول كان فارس قريش، هذه أيضا كان قالها نوف البكالي، قال إنه فارس ابن الزبير، هو فارس الخلفاء، كان يلقبه بفارس الخلفاء وفي لابن الزبير رضي الله عنه. بويع بالخلافة في سنة 64، وحكم على الحجاز واليمن ومصر والعراق وخراسان وأكثر الشام. ولد سنة 2 من الهجرة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 8 سنين و4 أشهر. هكذا انتهى كلام الإمام الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام. في تاريخ الإمام الذهبي أيضا أفرد له ترجمة أيضا كبيرة في سير أعلام النبلاء، وفي سير أعلام النبلاء ذكره بأشياء جيدة وتفاصيل، ولكن لنا وقفة مع الإمام الذهبي في يعني، لأننا كنا نقول للشباب وننصحهم، كتب التاريخ يجب عندما تقرأها يجب أن تكون على حذر. فالعلماء كانوا وهم حفاظ وصيارفة علم الحديث، وهم أساتذة يعني هم أساطين هذا العلم، علم الرجال والجرح والتعديل وهكذا، ولكنهم كانوا يتساهلون في المرويات التاريخية ولم يعني يعملوا ميزان الجرح والتعديل الصارم كما في مرويات الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يذكرون الأشياء هكذا، وأحيانا يعلقون عليها رغم أنهم يعلمون أن هذه المرويات إما عن الواقدي وهو مجروح فيما هذه المسائل لا يؤخذ منه أحكام، وإما عن ابن السائب الكلبي، أو إما عن يعقوب القمي، وإما حتى عن المدائني وغيره وعن بعض الذين نصروا أهل السنة، ولكن للأسف كانوا يتساهلون في بعض الروايات ويعلقون عليها رغم أنهم يعلمون أن الرواة هؤلاء مجروحون، وبحيث الذي يقرأ بعد ذلك يشعر بحيرة. ودليل على ذلك انظر إلى استنباطه في أحداث معينة عندما ذكر رواية أن ابن زوير كان يقرأ وراكع في ركع البقرة وآل عمران وهكذا في رواية، رغم أن هذه الرواية هو لما كان يقرأ، وهناك في تصحيف في بعض الروايات، وهناك روايات أخرى تقول أنه كان يقرأ فاختلط الأمر وتصحف، فظن أن المسألة أنه كان يقرأ وهو يقول كيف يقرأ هو يعلم أن ذلك لا يجوز شرعا. طب ابن الزبير يعني هل هيفوت ذلك يقرأ في هو راكع وهو يعرف نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع أو السجود؟ ولكن العلماء ردوا على هذا واستدركوا على الإمام الذهبي هذا، وهي رواية أيضا فيها كلام مقال. ويقول أيضا رحمة الله عليه عندما في نهاية عندما أسدل الستار على مقتل واستشهاد عبد الله بن الزبير، ويقول فليته، يقول عن ابن الزبير فليته كف عن القتال لما رأى الغلبة، بل ليته لالتجأ إلى البيت ولا أحوج أولئك الظلمة والحجاج لا بارك الله فيه، أي يقصد الحجاج لا بارك الله فيه، إلى انتهاك حرمة بيت الله وأمنه، فنعوذ بالله من الفتنة الصماء. هو يقول هكذا الإمام الذهبي. طب الإمام الذهبي هو يعلم أن الإمام، وهذه هي هذه المشكلة، أن المعاصرين أخذوا كلاما مبثوثا في كتب التاريخ سواء في البداية حتى من الحافظ ابن كثير أيضا، وكان معاصرا للذهبي أيضا في وقت، يعني كان يكون تلامذا للشيخ الإسلام ابن تيمية، ورغم ذلك فإنهم تساهلوا في أشياء حتى، ولكن تعليقات هذه للإمام الذهبي يعني فرح بها واستطار بها فرحا بعض المعاصرين في الطعن والنيل من ابن زبير، رغم أنه لم يكن يطعن ولا يغمز ولا يلمز رحمة الله، هو بيقول يتمنى ألا كان يحدث هذا، إنه ما كان التجأ. طب ما هو التجأ، وكل الأمصار والعالم الإسلامي من خراسان ومن العراق ومن اليمن ومصر والشام، حتى كل الشام ما عدا الأردن فقط التي كان فيها مروان بن الحكم وبعض المروانين وأبنائه، هذه فقط جزء صغير جدا، وعلى المسلم كله كبايع وأرسل بيعته وبايع وهو أرسل العمال للعالم الإسلامي، هو عائذ بالبيت وهو في البيت وهو كان في, في, في, في مكة. يعني تخيل لو أن، هل كان سيقول الحافظ الذهبي هذه المقالة لو كانت دامت دولة ابن الزبير رضي الله عنه، ويعني انتهت بدون مقتل، وظل هو ثم جاء من بعده من الخلفاء بطريقة سلسة ولا بدون دماء ولا أي شيء، هل كان سيقول ذلك؟ أنا أعتقد أنه ما كان سيقول ذلك، لكن هكذا التفسير دائما يأتي بعد النهاية أو النتيجة أو النهاية الحزينة. لكنه ظل 9 سنوات 9 أعوام هو الخليفة الذي يدعى له على المنابر في العالم الإسلامي، وهو لاجئ في الكعبة وهو لاجئ في مكة والعائذ بالبيت، وهذه لها قصة أخرى إن شاء الله. لكن فهذا خليفة بن خياط مثلا يقول عن بداية بيعة عبد الله بن الزبير، يقول وفي سنة 64 دعا ابن الزبير إلى نفسه، وذلك بعد موت يزيد بن معاوية، فبويع له في رجب لسبع خلون من سنة 64، ولم يكن، لاحظوا، ولم يكن يدعو إليها ولا يدعى لها حتى مات يزيد. إذن هذا إنه لم يدعو له ولجأ إلى مكة، عاذ بالبيت طبعا بسبب وقعة الحرة وبسبب هذا الحصار الذي حدث للمدينة، فإنه لجأ إلى أيام هذا الرجل الذي لقب بمسرف اللي هو مسلم بن المري هذا، ولكن من هو لجأ هناك، ثم لما مات يزيد أعلن البيعة. هو كان هو ضد واعترض على ولاية يزيد في الأساس يعني، وبعث إليه يزيد، وسنتكلم في هذه المسألة باختصار يعني. فهذا هو إذن عبد الله بن الزبير. تخيل، أنا عندما استعرضنا لكم في حلقات سابقة عن أسباب التي رأيناها أنه قاتل في عدة جبهات، لكن هناك عامل ربما خفي على البعض، وهو تخيل أو أن في معركة راهط هذه، أو وقعت راهط، مرج راهط هذه التي حدثت في الشام، تخيل لو أن هؤلاء، أن الضحاك بن قيس الذي قتل في هذه المعركة، ما كانت بين مروان بن الحكم وأبنائه وبين الضحاك، تخيلوا أن هذه المعركة وهو كان يدعو لابن الزبير ومبايعا لابن الزبير رضي الله عنه، فتخيل هذه المعركة لو كان فاز وانتصر فيها، هو كان أكثر عددا، كان حوالي 60,000، يعني كانوا 60,000 كما يقول خليفة بن خياط، ومروان 13,000، ورغم ذلك لم يفوزوا عليه إلا بالدهاء وإلا بالخديع، خدعوه وقالوا إنهم نريد صلحا ثم انقضوا عليه، كانت كلها مؤامرات يعني، تآمروا عليه. تخيل لو انتصر الضحاك ما كانت قامت قائمة لمروان بن الحكم ولا لابنه. ودليل على ذلك أن مروان بن الحكم نفسه كاد أن يبايع ويذهب لابن الزبير بعد ظهور الضحاك بن قيس، الضحاك بن قيس الشهير القائد الشهير، لما بايع فذهب وهم فراجع إليه كما يقول الإخباريون ويقول أهل التاريخ. عبيد الله لما قابله ابن زياد، عبيد الله ابن زياد رفض وقال له كيف وأنت شيخ قريش وأنت شيخ المروانيين وكيف تبايع ابن الزبير ونحن نقف معك؟ ذهب ليؤمن نفسه وقال سأبايع، ذهب إلى مكة ليبايع عبد الله بن الزبير، ولكن الذي منعه وشجعه وحرضه عبيد الله بن زياد وبعض القواد، وقال إني عندي يعني معي من الجند ومن الجلد وعندنا قوة، ولذلك حرضه فقاموا وتحزبوا وكونوا أنفسهم وكانت لهم إرادة وعزيمة، فلذلك انتصروا على ابني على الضحاك في تلك الوقعة التي هي في الشام كما يقول الواقدي، وفيها وقعة راهط بالشام. وقد كان أهل الشام بايعوا ابن الزبير ما خلا أهل الجابية ومن كان من بني أمية مواليهم وابن زياد، فبايعوا مروان بن الحكم ومن بعده لخالد بن يزيد بن معاوية، وذلك للنصف من ذي القعدة. ثم صاروا إلى الضحاك فالتقوا بمرج راهط فاقتتلوا 20 يوما، ثم كانت الهزيمة على الضحاك بن قيس، فقتل الضحاك وأصحابه ومع مروان 13,000 والضحاك في 60,000، فأقاموا 20 يوما يقتتلون في كل يوم. فقال ابن زياد لمروان إن الضحاك في فرسان. لاحظوا إن الضحاك يعني ابن زياد، عبيد الله ابن زياد أراد يستخدم المكر لأن في قوة أمامه الآن وإنه لا يستطيع أن يهزم قيس القبيلة هذه التي قبيلة وهؤلاء الأجناد الأشداء، ولن ننال منهم ما نريد إلا بمكيدة، هذا كلام خليفة بن خياط، فسلهم الموادعة واكفف عن القتال وأعد الخيل فإذا كفوا فرمهم بها. فمشت بينهم السفراء فكف الضحاك عن القتال لأنهم أرادوا الموادعة، فشد عليهم مروان في الخيل ففزعوا إلى رايتهم من غير تعبئة، فقتل الضحاك وقتل من فرسان قيس جماعة، وأصيب يومئذ 3 بنين لزفر بن الحارث وغير ذلك وأشعار. وقال كلاما طويلا بعد ذلك الخليفة بن خياط المتوفى سنة 240 هجرية. هكذا نستطيع نقول إذا كان لو هذه المعركة هي معركة مرج راهط هذه، لو قدر الله أن هذه المعركة وكانت سنة 65 هجرية فاز فيها وانتصر فيها الضحاك بن قيس ولانتهى الأمر، خلاص لم يبقى في العالم، هنا ابتدأ توسع، ظلوا يأخذون البلاد بلدا بعد بلد حتى استطاعوا أن يأخذوا مصر، ومصر كانت دولة كبيرة وكيف أخذوها، ثم بدأوا بعد ذلك الانقضاض على البقايا ممالك التي تحت يد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. هكذا قدر، هذا قدر الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي حدث. فلذلك أما عندما تلوم وتقول لماذا لجأ ابن الزبير، طب ما هو العالم كله كان عارفا أن ابن الزبير لا عائدا بالكعبة، وكان في الكعبة يعني وتؤتى إليه الخراج الدنيا والناس تدعو له، وكان زمن أمان حتى يعني في أيامه في كل هذه البلاد كانت آمنة، إلا هذه المواضع مع في منطقة الشام قليلة في موضوعة الأردن والمشاكل والفتن التي كانت في العراق، وهو لولا هؤلاء الخوارج وهؤلاء الشيعة الذين نغصوا عليه وكان يحارب عدة جبهات كما قلنا لكم. ولو كانت المسألة هكذا كل لأم ضربوا الكعبة، طب ما هو في موقعة الحرة مسلم هذا استباح ودمر المدينة وقتل من أبناء الصحابة ومن بعض الصحابة عددا كبيرا جدا في التاريخ، وضرب وحرقها وضرب، يعني فعل الأفاعيل. ولذلك تألم العالم الإسلامي في ذلك الوقت ولجأوا إلى مكة في ذلك لأنه حاصرهم، ده وضع المنجنيق على جبل أبي على جبل أبي قبيس اللي هو أبو الحصين بن نمير، وضع المنجنيق لكي يضرب بها، حتى جاء وفاة يزيد بن معاوية، وهنا فترت همة الحصين كما حكينا لكم الموضوع. لكن نرجع مرة أخرى إلى هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. هذا كلام انتهى كلام من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي في يعني هفوات كبوة من كبوات العلماء رحمة الله عليهم، لكن يجب أن نكون على حذر ونحن نقرأ التاريخ، لابد أن يعني ننتبه هنا ولا نبني أحكاما هكذا. أما عبد الله بن الزبير فعند الإمام ابن كثير، والإمام ابن كثير يعني هو كان موجودا ولكن توفي بعد الإمام ابن الذهبي فترة، يعني عاش أكثر منه لأنه توفي سنة 774 هجرية. الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، هذا الحافظ يتكلم عندما مدخل سنة 73 يقول عن عبد الله بن الزبير، يقول: ثم دخلت سنة 73 وفيها كان مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على يدي الحجاج بن يوسف الثقفي المبير قبحه الله وأخزاه، هذا الذي المفسد يعني. ويقول في عن عبد الله بن الزبير نفس الكلام، طبعا أنا لا أريد أن أكرر لأن كلهم قالوا أول مولود في الإسلام حنكه رسول الله فرح به المسلم، يعني كل هذا إجماع من جميع المؤرخين وأصحاب السير والتراجم والذين تكلموا في مناقب عبد الله بن الزبير، كل هؤلاء ذكروا هذا. ولكن هنا نأتي إلى آخر أيام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، عندما حوصر واشتد عليه الحصار وضيق عليه عدو الله هذا الحجاج بن يوسف، وضيقت عليه هذه جيوش الشام، وانفض من حوله الناس بسبب الحصار. أنتم تتخيلون الحصار ظل نصف سنة، يعني 6 أشهر يحاصرونه ويضيقون عليه ويضربون الكعبة بالمنجنيق، ورغم ذلك كان ظل مثابرا صابرا هو وقل من أصحابه، لدرجة أن أكثر من 10,000 خرجوا من مكة ومن هذا الحصار وأمنهم الحجاج وخرجوا مع الحجاج وتركوه، يعني خرج إليه إلى الحجاج قريب من 10,000 فأمنهم وقل أصحاب ابن الزبير جدا، حتى خرج إلى الحجاج حمزة وخبيب ابن عبد الله بن الزبير ولداه، خرج معه فأخذ لأنفسهما أمانا من الحجاج فأمنهما. هنا دخل الحوار اللي هو الحوار التاريخي المرثي الحزين، هذا الحوار الذي حوار الإيمان، حوار الوداع بين الأم هذه التي ناهزت اقتربت على 100 عام على قرن، وابنها الذي هو شيخ أيضا هو في سن، يعني توفي قتل استشهد رضي الله عنه وهو ابن 72 سنة، يعني عمره كان لأنه أول مولود لما نحسبها هو توفي سنة 73، يعني قتل سنة 73 وهو ولد أول العام، يعني هو ولد، قلنا لكم الذين يقولون هو ولد في العام الثاني هم يقصدون الكسور، يعني هو ولد في العام الأول من الهجرة بعد عدة أشهر في كسور، يعني هو في العام الأول وليس في العام الثاني. فرضي الله عنه دخل على أمه، ننقل إليكم هذا الحوار، الحوار الإيمان، حوار الألم، حوار الفراق، فراق الأحبة، وهذه الأم

جده أبي بكر الصديق وجدته صفية بنت عبد المطلب وخالته عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجه القدوم عليهم إذا هو قتل شهيدا. ثم خرج من عندها، فكان ذلك آخر عهده بها رضي الله عنهما وعن أبيه وأبيها. ثم قالت له: امضي على بصيرتك. فودعها وخرج وهو يقول: ولست بمبتاع الحياة بسبة ولا مرتق من خشية الموت سلما. ثم يقول المؤرخون والإخباريون ويقول الحافظ ابن كثير، يقول: في هذه خرج في الفجر، ثم في جماد الأولى من هذه السنة أي سنة 73 خرج على أصحابه فصلى بهم الفجر، اللي هو المجموعة ما تبقى من أصحابه طبعا، عندما قال لهم: ما أراني اليوم إلا مقتولا، فإني رأيت في المنام كأن السماء فرجت لي فدخلتها، وإني والله قد مللت الحياة وجاوزت سني 72 سنة. اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. ثم قال: اكشفوا عن وجوهكم حتى أنظر إليكم، أي إلى أصحابه الذين صلوا معه، فكشفوا عن وجوههم وعليهم المغافر، فحرضهم وحثهم، أي عليهم الخوذ، خوذ التي في الرأس هذه، وعليهم الأغطية هذه للعدة الحرب، فحرضهم وحثهم على القتال والصبر، ثم نهض بهم فحمل وحملوا حتى كشفوهم إلى الحجون، فجاءته آجرة، حجارة عبارة عن رحى أو حجارة ثقيلة، فأصابته في وجهه فارتعش لها، فلما وجد سخونة الدم يسيل على وجهه تمثل بقول بعضهم: فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدمى. ثم رجع فجاءه حجر منجنيق من ورائه فأصابه في قفاه، فوقذه ثم وقع إلى الأرض على وجهه، ثم انتهض فلم يقدر على القيام، وابتدره الناس، فشد عليه رجل من أهل الشام فضرب الرجل فقطع رجليه وهو متكئ على مرفقه الأيسر، وجعل يضرب ما يقدر أن ينتهض حتى كثروا عليه فابتدروه بالسيوف فقتلوه رضي الله عنه، وجاءوا إلى الحجاج فأخبروه، فخر ساجدا قبحه الله، ثم قام هو وطارق بن عمرو حتى وقف عليه وهو صريع. هذه انتهت هذه المأساة وهذه المرسية الحزينة لهذا الخليفة الراشد المجاهد الشهيد، حتى إن أعداءه يشهدون له بأنه كان على خير وبركة وقوة. يقول طارق بن عمرو أحد قواد عبد الملك بن مروان لما وقف عليه وهو صريع، أي عبد الله بن زبير وهو صريع، يقول: ما ولدت النساء أذكر من هذا. فقال الحجاج: تمدح من يخالف طاعة أمير المؤمنين؟ قال: نعم، هو أعذر لنا، إنا محاصروه، وليس هو في حصن ولا خندق ولا منعة ينتصف منا، بل يفضل علينا في كل موقف. فلما بلغ ذلك عبد الملك بن مروان صوب طارقا، أي قال إن رأيه هو الصحيح عن الحجاج، أي في هذه الشهادة، هذا هو الخليفة المظلوم، الخليفة المفترى عليه رضي الله عنه، الذي شهد له هؤلاء عبد الله بن عمر وعبد، وشهد له الصحابة الذين عاشوا في ذلك الوقت، شهدوا له بهذه الشهادات، حتى إنهم قال عنه، كانوا كما قلنا لكم أن نوفل البكالي كان يقول أن ابن الزبير فارس الخلفاء، ويقول ثابت البناني قال: كنت أمر بعبد الله بن زبير وهو يصلي خلف المقام كأنه خشبة منصوبة لا يتحرك، كان خاشعا عابدا لله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن هناك شهادة تكتب بماء الذهب وسئل ابن الزبير ابن عباس عن ابن الزبير فقال كان قارئا لكتاب الله متبعا لسنة رسول الله قانتا لله صائما في الهواجر من مخافة الله ابن حواري رسول الله وأمه بنت الصديق وخالته عائشة حبيبة حبيب الله زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجهل حقه إلا من أعماه الله. هذا هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بطل الإسلام وفارس الخلفاء، هذا الذي افتري عليه قديما وحديثا، هذا الذي ذكره العلماء بغمز ولمز وغير ذلك، و استغلها هؤلاء المعاصرون ليطعنوا في هذا الخليفة المظلوم. وهذا عبد الله بن الزبير رثاه الشعراء بمراث حزينة في وبليغة وحسنة، يقول ومن أشهر ذلك من ما ذكره عمرو بن معمر الذهلي كان يرثي مصعبا وأخاه عبد الله بن الزبير يقول في قصيدة نختار منها لعمرك ما أبقيت في الناس حاجة ولا كنت ملبوس الهدى متذبذبا غدا تدعاني مصعب فأجبته وقلت له أهلا وسهلا ومرحبا أبوك حواري الرسول وسيفه فأنت بحمد الله من خيرنا أبا وذاك أخوك المهتدى بضيائه بمكة يدعونا دعاء مثوبا وذاك أخوك المهتدى بضيائه بمكة يدعونا دعاء مثوبا ولم أك ذا وجهين وجه لمصعب مريض ووجه لابن مروان إذ صبا وكنت امرأ ناصحته غير مؤثر عليه ابن مروان ولا متقربا إليه بما تقذى إليه بما تقذى به عين مصعب ولكنني ناصحت في الله مصعبا إلى أن رمته الحادثات بسهمها فلله سهما ما أسد وأصوبا فإن يك هذا الدهر أودى بمصعب وأصبح عبد الله شلوا ملحبا فإن يك هذا الدهر أودى بمصعب وأصبح عبد الله شلوا ملحبا فكل امرئ حاس من الموت جرعة وإن حاد عنها جهده وتهيبا. هذه كلمات تكتب بماء الذهب لهذا الشاعر الذي رثى الأخوين الفاضلين، هذا فارس الخلفاء والآخر فارس من فوارس قادة المجاهدين والمسلمين في تاريخ الإسلام، هذا عبد الله ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنه، هذا الخليفة المظلوم المفترى عليه حيا وميتا رحمة الله عليه. ولذلك فإننا نقول هذا الخليفة كما في بعض الرواية التي أنه شرب، كما يقال أنه شرب دم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجامة عندما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ذكره الهيثمي وذكر فيه أن رواية أن رواته ثقات، لأن البعض يقول إن هنيدا هذا فيه مقال، يعني الرجال كلهم ثقات ما عدا هنيد، ولكن هنيد هذا موثق عند البعض، فالرواية يعني حسنة وصحيحة بإذن الله. فهذا أنه شرب هذا دم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحجم، يعني الرسول يحتجم، فقال له ارمي هذا الدم حيث لا يراك أحد، فراح ذهب وشرب هذا الدم. ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله ودعا له وقال ويل للناس منك ويل لك من الناس، ثم قال إنه شربه لكي لا تمس النار جسده، فدعا له رسول الله بأن لا تمسه النار بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا هو عبد الله بن الزبير ابن العوام، أسد قريش، أسد الإسلام، أسد الفوارس، أسد الخلفاء، فارس الخلفاء. بعد هذا العرض السريع تبين لنا أن كتابة التاريخ الإسلامي في حاجة لإعادة النظر، فهناك كم هائل من تلال الزيف، وكم فظيع من تحريف الكلم عن مواضعه. هكذا استبان لنا شخصية عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين بدون دخن، هاجي شخصية واضحة جلية. فالخليفة عبد الله بن الزبير لم ينصفه حيا وميتا، بل كنا نردد ما اخترعه الإخباريون القدماء دون روية. وجاء إخباري هذا الزمان فزادوا الطين بلة، وطفقوا يبنون أوهاما من الدراسات والأبحاث، وجل جعبتهم أخبار مدسوسة وروايات واهية. ومن ثم كانت النتيجة أننا نقرأ تاريخا يحمل أخبارا متناقضة، وقادة يحملون صفات متناقضة، مما ساعد في اهتزاز صورة الجيل الأول، وخلق حالة من الحيرة والريب لدى ضعاف النفوس والشعور بالحرج. ونحن نقرأ تاريخ سلفنا الصالح. هكذا أستطيع أن أقول نكون قد أنصفنا ابن الزبير، وأعدنا الاعتبار لهذه الشخصية العظيمة. ولا أزعم أنني أتيت بجديد، ولكنها محاولة مني لوضع لبنة في صرح تاريخنا التليد، ودعوة للغيورين من أبناء هذه الأمة لكي يعيدوا النظر في قراءة وكتابة التاريخ الإسلامي، ورد الاعتبار لقادة المسلمين المفترى عليهم. وفي الختام لا يسعني إلا أن أقول رضي الله عن الخليفة الراشد المجاهد الشهيد عبد الله بن الزبير، الذي كان كثيرا ما يقول: والله ما نموت إلا بأطراف الرماح أو تحت ظلال السيوف. بارك الله فيكم، وبهذا تنتهي هذه الحلقات العشر التي بدأناها معكم في حلقات الخليفة المفترى عليه عبد الله بن الزبير، وهي من سلسلة هذا جدك يا ولدي. فبارك الله فيكم وحياكم الله. قدمها وأعدها وكتبها لكم هاني السباعي. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وننتقل إلى إذاعة المقريز وغرفة الفجر. بارك الله فيكم، وإلى لقاء مع حلقات وسلسلة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.